السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقترح قراءة أكثر من باب حتى يتسنى لنا ختم الكتاب قبل نهاية السنة الدراسية، حيث إن المتبقي من الكتاب 14 بابا والمتبقي من الفصل 8 أسابيع، فلو تم مثلا قراءة بثلاث أبواب 53 54 55 في هذه الليلة، ثم بقية الأبواب القصيرة تدرج مع بعض، استطعنا أن نختم الكتاب قبل نهاية الفصل. وإذا قلنا أن المتبقي 14 باب في 8 أسابيع يبقى 6 أبواب. 6 الأبواب لو خصص لها الآن الأسبوع القادم ننتهي من الخرق، فخصص لها نصيب خرقي أو شو الأسبوع القادم، أسبوع هذا القادم عايزين درسي، أو نخصص لها بعدد الأيام بعدد الأبواب أيام في آخر الفصل تكون دورة نختم بها، ولا نجمع أكثر من باب لأن هذا الاقتراح سبق قد، لأن ضم بعض الأبواب إلى بعض، قال بعض الطلاب أنه يحرمنا من إطالة النفس في الكتاب ويحملنا على الاستعجال الذي يضيع بعض، لأن العجلة في الذهن توجد إرباك، ما يأخذ الإنسان راحة ساعة الوقت. فالمسألة إن شاء الله بإذن الله بإذن الواحد الأحد نمنين الكتاب في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى:

إذا اختصر المخرج على ما يثبت به الحديث كفى، ما يلزمه أن يزيد على ذلك، لا يلزمه أن يزيد على ذلك. حتى في دراسة الأسانيد يدرس إلى أن يصح، وهذا هو المطلوب. وقد يزيد من باب اختبار في الرسائل، هذا ما فيه إشكال، يعتبر الطالب، لكن للعمل إذا ثبت الحديث وجب العمل. وما يقلق بعض التخاريج التي يخرج الحديث في الصحيحين ويخرج الحديث في 5 صفحات، خرجه البخاري باب كذا كتاب كذا باب كذا جزء كذا صفحة كذا، ومن طريقه البيهق في الدلائل، ومن طريقه فلان وفلان، ومن طريقه من طريقه ولا مدام الحديث الصحيح، وأخرجهم يقول وأخرجه مسلم، ما يذكر صفحة، وأخرجه مسلم في باب كذا كتاب كذا، ومن طريقه فلان، ومن طريقه إذا وجد لفظ يشار إليه، يشار إليه باختلاف الألفاظ التي يترتب عليها حكم، يترتب عليها فائدة، وإن رأيت أشياء واستطرادات لا داعي يضيع بعضها بعضا، يعني مش الداعي أن حديث البخاري تكون من طريقه بيبي في جزئها المشهور، وش تريد بيبي ولا أعرف جزء بيبي، حفظت جزء بيبي أنت رضوان قرأت قل ما بجي إلا هو جزء ألف دينار، جزء ألف دينار عرفوا فيها حديث يخرجون منها حديث البخاري يرفعون ليش؟ هذا فيه نوع صد، أنت تشغل طلاب العلم بالمفضول عن الفاضل، تجد بعض طلاب العلم المغرمين بالتحقيق وجزاهم الله خير على هذه الهمة يتجهون إلى العمل على كتب يتعبون عليها ويسهرون الليل والنهار في البحث عن أحاديثها ورواتها، ولو تسألهم حديث في الصحيحين ما أجابك، هذا خلل. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الانشغال وإشغال طلاب العلم بالمفضول مع غفلتهم عن الفاضل لا شك أن هذا خلل. يعني يربى طلاب العلم على الأهم بالمهم المهم تبدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي، ما أن أنشغل بأجزاء هي لا تخلو من فائدة، لكن أي فائدة فيها تعادل أو تداني أو تقارب ما في صحيح البخاري أو مسلم. الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله الذين يؤمنون بالغيب خرج حديثا من جزء الحسن بن عرفة وقال إنه حديث حسن، لأنه ما يوجد عن غيب يدل على جواز الرواية بالوجادة، وفيه يجدون صحفا، نعم آمنوا بي ولم يروني يجدون صحفا إلى آخره، يؤمنون بالغيب. لكن هل يقال ابن كثير ترك البخاري ومسلم وراح لله؟ لا، هذا ما موجود ولا في الستة ولا في المشهورات. فإذا احتيج إلى حديث في مثل هذه الكتب الأمانة المتعين، بل الإشكال إلا قال خرجه البخاري ومن طريق فلان وفلان صفحة كاملة بأسانيده، ثم انتقل المسلم ومثل ثم أبو داود ثم بقية السنن ومن طريقه، هذه شتت الفهم وكثير. وهذا يعني لو وجد واحد من الألف أو أكثر من ألف عنده حافظ وتصحف وإذا قرأ عشر صفحات في تخريج هذا الحديث المخرج في الصحيحين استفاد وحافظ وبقي في ذهنه شيء، لكن البقية وين؟ يعتبر بالنسبة لهم ضياع وتشتيت، فيقتصر على ما يصحح الحديث. فإذا صح الحديث وجب العمل به وانتهى، ثم إذا عورض احتجنا إلى أن نرجح القوي مع الأقوى، ذهبنا إلى أن نبحث عن زيادة الطرق، هذا ما في إشكال أن تتعارض. ها؟ إيه؟ إيه؟ شلون؟ وين؟ هو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لكن حسن الحديث، لما لقينا غيره شو نسوي؟ وهو حديث ساد حسن، واستدل به أهل العلم على صحة العمل بالوجادة. أي الناس أعجب إيمانا؟ حديث قالوا نحن، قال الملائكة، قال كيف لا يؤمنون وهم من القرب من رب العالمين في مكان معروف، ثم قال نحن يا رسول الله، قال وكيف لا تؤمنون وأنتم وأنا بين ظهرانيكم إلى آخره، ثم قالوا من هم يا رسول الله؟ لو طلعون من كثير في أوائل. قال الحافظ بن كثير وإسناده حسن وفي صحة العمل بالوجادة. مثل هذا تحتاجه، ليش؟ لكن ما تبلغي لا بالبخاري ولا مسلم ولا بالستة ولا بالتسعة ولا بأكثر من ذلك، مثل هذه الأمور تحتاج إليها في مثل هذا. أما ما هو مخرج من الصحيحين أروح أبحث عنه في كتاب الطب للمصغري، ها؟ أحتاج إليه؟ أنا أحتاج له مثل هذا، ها؟ يدل على المجادة، صحة العمل بالمجادة، يجدون صحة. لا لا لا لا، دليل على صحة العمل بالمجادة. كثيرا في مسند الإمام أحمد قال حدثني عبد الله قال وجدت بخط أبي وجدت بخط أبي ويشترطون لصحتها أن لا يشك يجد كلاما بخط شيخه الذي لا يشك أنه خط يعرف معرفته كما يعرف صوته إذا كان من وراء حجاب ونحو ذلك. مثل هذا ينفع. هي بس ما هو ثبوت السيد والمولى مثل ثبوت الرب واشتهار الرب. اسمس لا لا هو المسألة الرب الرب جل وعلا يعني معرفة الناس جميعا به ما هو مثل معرفة السيد المولى مثل ما يطلق على المعتق يطلق على المعتق يطلق على المعتق. وكثيرا ما يقال في الخطابات مولاي فلان لا سيما اذا كان له شان ملك ولا شيء هذا يقال مولاي. واذا كان الامر من باب الولايه الولايه ولايه الامر فلا شك أنه ولي الأمر فلا يمنع من إطلاقه. فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي عبدي وأمتي لأنه قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. لأن الأصل في العبودية إنها لله جل وعلا. والثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك لأن الربوبية لله جل وعلا. وإذا زيد في اللفظ ما جاء في الحديث أطعم ربك الذي يطعم ولا يطعم نعم زاد الالتباس والاشتباه وتأكد النهي سدا للذريعة التي اعتالي المشابهة وحماية لجناب الربوبية. الثالثة التعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلام الأول الذي هو السيد التعليم الأول الذي هو السيد قول فتاي وفتاتي. التعليم الثاني الذي هو العبد قول سيدي ومولاي ثالث ما له علاقة بالحديث يعني الأولية والأخرية. ثاني الأول المسألة الأولى سيدي ومولاي هي التعليم الثاني الترتيب عندك سيد ومولى مولى من أعلى الذي هو السيد ومولى من أسفل وهو العبد هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. من أعلى الذي هو السيد يقول فتاي وفتاتي اللي هو الأول الأولية التي تعني الأولوية لأن السيد أولى أن يبدأ به لأن الأولية لها مدخل في الأولوية وهنا لكونه أولى سمي الأول واضح. الثاني الذي هو الناس ترتيب المسائل على أي حال المسألة الأولى في الحديث في الجملة الثانية من الحديث الجملة الثانية من الحديث والثانية في الجملة الأولى من الحديث على سبيل اللف والنشر ايش؟ مشوش، كله مشوش لا مرتب. وين الشيخ راح؟ فهمت؟ أنت أنت أنت صادم وراء الكرسي خايف من سؤال. ها؟ إيه وشو اللف والنشر المرتب المشوش؟ إيه شوفوا كم في الرأس هسه ما قدام. المهم احنا طرحنا سؤال أجل ابو خالد علمه السؤال. هو انت راعي لص دوران لكل سعنا شرع سنجا. قال ابن عباس سبيلا وسنة، سبيلا وسنة هذا لف نشر شوش، لأن الثاني للأول والأول للثاني، الثاني للأول والثاني للأول، سبيلا للمنهاج وشرعة ليش السنة، سبيلا وسنة شرعة للشرعة، السنة الشرعة والسبيل المنهاج، لف ونشر مشوش ما هو مرتب. ها يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، فأما الذين اسودوا جاءت على الترتيب أو ها شوف ها لا لا لا غير مرتب غير مرتب. لكن في آية هو مرتب شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا مرتب. نعم إذا قلت لقيت زيدا مصعدا منحدرا، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، شوف كيف أيهما المصعد وأيهما المنحدر، فأول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. عندكم في الجبر في الأقواس تعرف أنت في الأقواس في الجبر، قلت الجبر معروف هي شبيهة لمسألة الحال لو راجعتها، فأول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. ها شو مثال عليك المثال أنت راح الجبر، أنا ما نبقى إلا بروه